السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء المتجدد ضمن دروس دورة الإمام ابن القيم رحمه الله الخامسة، والتي تقام في مسجد القبلتين في المدينة النبوية، ونتدارس كتاب الفتن والملاحم من سنن أبي داود رحمه الله، ونحن عند الباب السادس، باب في تعظيم قتل المؤمن. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في تعظيم قتل المؤمن. قال: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال: حدثنا محمد بن شعيب عن خالد بن دهقان قال: كنا في غزوة القسطنطينية بذلقيه، فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم يعرفون ذلك له، يقال له هانئ بن كلثوم بن شريك الكناني، فسلم على عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه. قال لنا خالد: فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. فقال هانئ بن كلثوم: سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال لنا خالد: ثم حدثني ابن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. وحدث هانئ بن كلثوم عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء. قال: حدثنا هذا الباب حفظكم الله عقده المصنف رحمه الله تعالى بعد باب في النهي عن القتال في الفتنة، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أراد أن يؤكد حرمة دم المسلم، وهذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وصححه ووافقه الذهبي رحمه الله، وصححه كذلك الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة 511، وهو في صحيح أبي داود كذلك. قال رحمه الله تعالى عن خالد بن دهقان قال: كنا في غزوة القسطنطينية. القسطنطينية عاصمة الروم قديما، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش الذي يفتحها، ولذلك حرص المسلمون على فتحها وغزوها مرارا وتكرارا. وأول جيش غزاها كان في زمن بني أمية. قوله بذلقية، ذلقية مدينة من مدن الروم. فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم. قوله وكان يعرف له حقه، أي أن عبد الله بن أبي زكريا يعرف لهذا الرجل حقه، فكأنهم تذاكروا حرمة دم المسلم لأنهم على ثغر من ثغور المسلمين كأنهم تذاكروا. فقال لنا خالد يعني ابن دهقان حدثنا عبد الله بن أبي زكريا سمعت أم الدرداء تقول سمعت أبا الدرداء يقول سمعت صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى يغفره الله إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. أما الجملة الأولى كل ذنب عسى الله أن يغفره, عسى هذه واجبة الوقوع, الله عز وجل وعد عباده أنه من مات لا يشرك به شيئا أنه تحت مشيئته سبحانه وتعالى, في مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, وفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عند الترمذي بإسناد صحيح يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئت لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال شرك بالله, ولما سئل عن أي الذنب أعظم قال شرك بالله أن تجعل لله ندا وهو خلقك, فأعظم الذنوب على وجه الإطلاق شرك به سبحانه وتعالى. والشرك في اللغة حفظكم الله الحظ والنصيب, وهو في الشرع أن تعطي حق الله عز وجل لغيره, وهو يتضمن ثلاثة أنواع في الربوبية أنواع, في الأسماء والصفات أنواع, في الألوهية أنواع, كما أن التوحيد ثلاثة أنواع فالشرك كذلك ثلاثة أنواع, والربوبية شركها أنواع, والأسماء والصفات شركها أنواع, والألوهية شركها كذلك أنواع. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالشرك هو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. فإن قيل ما سبب وجود الشرك في أمة النبي صلى الله عليه وسلم الآن بأنواعه الثلاثة, مع أن الجميع يقرأ قول الله عز وجل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم, إن الله لا يغفر أن يشرك به, واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه, فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون, ما سبب هذا؟ أعظم سبب لهذا الجهل بحقيقة الشرك, وأعظم سبب للجهل سوء المناهج الدراسية في كثير من بلاد العالم الإسلامي. ونعني بالمناهج الدراسية المناهج التي قامت عليها الفرق الإسلامية كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية, حصروا الإيمان في الاعتقاد, وبالتالي حصل التوحيد في الاعتقاد في الربوبية. التوحيد عندهم أن يعتقد المرء أن الله واحد في ذاته لا قسيم له, واحد في أفعاله لا شريك له, واحد في أسمائه وصفاته لا نظير له, أما في ألوهيته ما يتركون لها أبدا أبدا لا يعرفونها. وهم مرجئة في الأصل مرجئة لأنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان, فاجتمع الإرجاء من جهة وفساد تعريف التوحيد من جهة, فصار عندهم الشرك محصور في الاعتقاد فقط. أما أن يدعى غير الله أو يستغاث بغير الله أو ينبه لغير الله أو يذبح لغير الله فهذا عندهم ليس بشرك أصلا, ليس بشرك, ولذلك يحتاجون إلى من يعلمهم التوحيد مرة أخرى ويحذرهم من الشرك. قال إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. في هذا حذركم الله تحذير من قتل المؤمن، لأن قتل المؤمن جريمة عظيمة جدا فيها نصوص كثيرة، حتى بعض ابن عباس رضي الله عنه في أحد قوليه إلى أنه لا يغفر من قتل المؤمن، لا يغفر له ذنب أبد، وأنه يستحق الوعيد الذي يأتي معنا في آيات سورة النساء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم سألناهم ثلاثة فقال هذا المسلمون، هذا الذي جاءهم، سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أراد أن يؤكد حديث أبي الدرداء بحديث آخر، من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله، اغتبط ضبط على الشكل الأول، اغتبط بالغين المعجبة، اغتبط بالغين المعجمة أي فرح وسر بقتله أخيه المؤمن، اغتبط بقتله، ضبطت على شكلين، الشكل الأول اغتبط بالغين المعجمة المنقوطة يعني كما هو عندنا هنا، بمعنى أنه من الغصة والسرور أنه سر بقتل أخيه المؤمن، كما ترون حال الخوارج الآن يقتلون بعضهم، يقتلون يقتل نفسه أو يقتل ويقتل بعض المسلمين، يرتبط بهذا ويفرح ويعني يصورونه بالفيديو ويقتل نفسه، أو يقتل بعض المسلمين فرحين بهذا يفرحون، وكما فرح عبد الرحمن بن ملجم لما قتل عليا رضي الله عنه، فأثنى عليه الخارجي الآخر يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا أن يبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه فبرية عند الله ميزانا أو إيمانا أو كلمة النحو نعوذ بالله. بل يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا أن يبلغ من ذي العرش خسرانا لا رضوانا، أعوذ بالله من ذلك. فهذا حالهم نعوذ بالله. وضبطت كذلك بالعين المهملة، ضبطت كذلك بالعين المهملة، اعتبط أي قتله ظلما دون حق، اعتبط بعين مهملة أي قتله ظلما دون حق. قال من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي أن الله عز وجل أحبط عمله، فمهما عمل من عمل من نافلة أو فريضة لا يقبلها الله عز وجل، لا يقبل الله عز وجل لقاتل مؤمن العمل لا نافلة ولا فريضة. وهذا نحو قوله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا وصرفا ولا عدلا لا نافلة ولا فريضة، نعوذ بالله من ذلك. قال لنا خالد ثم حدثني ابن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح، معنقا صالحا مأخوذ من العنق، والعنق السير السريع الثابت الخطى، السير السريع الثابت الخطى، يعني أنه لا يزال مسرعا في طاعة الله عز وجل نشيطا موفقا للخيرات في الدنيا خفيف الظهر يوم القيامة، هذا معناها معنقا صالحا أي مسرعا في طاعة ربه نشيطا في طاعة مولاه موفقا للخيرات في الدنيا خفيف الظهر يوم القيامة، هذا معنقا معنقا مأخوذا من العنق. قال ما لم يصب دما حراما، ما لم يتجرأ على قتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق، فإذا أصاب دما حراما بلح، بلح انقطع وأعيا، يقال أبلحه السير فانقطع، أي أنه هلك في الدنيا والآخرة وانقطع سيره إلى الله، وحمل على ظهر يوم القيامة حملا من الذنوب عظيما بإصابته الدم الحرام. بلح أي انقطع وأعيا، يقال أبلحه السير فانقطع، أي أنه هلك في الدنيا والآخرة وانقطع مسيره إلى الله، وحمل على ظهره يوم القيامة حملا من الذنوب عظيما بإصابته الدم الحرام. وهذه اللفظة جاء معناها عند البخاري ومسلم رحمهم الله، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. لا يزال المسلم أو المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني أن المسلم خطأ يخطي ويتوب إلى الله عز وجل، يخطي ويتوب ويتوب الله عليه، ما لم يصب دما حراما فقد ضيق على نفسه وسعة الله عز وجل، ضيق على نفسه. وفي البخاري ومسلم كذلك: والله للدنيا وما فيها أهون على الله من قتل رجل مسلم، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل، يقول: والله للدنيا وما فيها أهون على الله من قتل رجل مسلم. وفي رواية: لزوال الدنيا على الله أهون من قتل رجل مسلم. كل هذا فيه حفظكم الله تحذير من قتل المسلمين، تحذير من قتل المسلمين. وهؤلاء يقتلون ويفرحون، يفرحون يقتلون ويعتبطون ويقتبطون بقتل، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي عن محمد بن مبارك قال: حدثنا صدقة بن خالد أو غيره قال خالد بن دهقان: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله اغتبط بقتله، قال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله، يعني من ذلك. قال أبو داود: وقال: فاغتبط يصب دمه صبا. نعم، هذا تفسير لكلمة اغتبط، كيف يصر بقتل المسلم. فقال: هذا لا يكون إلا في الفتن، لأنه إذا قتله فرح بذلك، يظن أنه على الجادة. وهذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله: لا توبة لمبتدع، لأن المبتدع إذا قلت له تب إلى الله عز وجل كأنك تقول له تب عن الصلاة والصيام. هل يقال لرجل تب عن الصلاة والصيام؟ لا يقال. فكان المبتدع يرى نفسه أنه على السنة وأنه على هدى، فكيف يتوب من الهدى والسنة؟ ولذلك لا يوفق للتوبة، نعوذ بالله من النبي، بخلاف أهل المعاصي، فإن الرجل يعصي ربه وقلبه ونفسه اللوامة تلومه على هذه المعصية، والمجتمع يلومه على هذه المعصية، فإذا كلمته رجع بسرعة، بخلاف المبتدع ربما المجتمع ينصر ويساعده ويعاديك أنت داعي السنة. ولذلك التوبة عن ذي صعب، كذلك التوبة بالنسبة للقاتل في الفتنة، التوبة عنده نسأل الله العافية صعبة جدا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف أن خارجة بن زيد قال: سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه في هذا المكان يقول: أنزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، بعد التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق بستة أشهر. يعني كأنه يرى أن آية النساء ناسخة لآية الفرقان. والحديث قال عنه شيخ الألباني رحمه الله: منكر، ورواه ابن جرير في تفسيره والطبراني وآفته عبد الرحمن بن إسحاق قال الإمام أحمد رحمه الله يروي عن أبي الزناد أحاديث منكرة وهو مخالف كذلك للثقات مخالف كذلك للثقات فجمع بين آفتين في إسناد واحد وسيأتي إن شاء الله زيادة. نعم. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن سعيد بن جبير أو حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال مشركو أهل مكة قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وأتينا الفواحش فأنزل الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فهذه لأولئك. قال وأما التي في النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. قال الرجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فلا توبة له. فذكرت هذا لمجاهد فقال إلا من ندم. هذا الحديث متفق عليه وفيه مذهب ابن عباس رضي الله عنهما المشهور في حجب التوبة عن القاتل وأن القاتل لا توبة له. يقول سعيد بن جبير رضي رحمه الله تعالى سألت ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت التي في الفرقان يعني قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. شق ذلك على مشركي مكة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى فقالوا كيف لنا بالإسلام والله عز وجل يقول كذا وكذا. فأنزل الله عز وجل ما بعدها قال مشركو أهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وأتينا الفواحش فأنزل الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قال فهذه لأولئك. هذا مذهب عبد الله بن عباس أن هذه الآيات خاصة بالمشركين هذه للمشركين أن هذه الآيات خاصة بالمشركين إذا أسلموا الإسلام يجب ما قبله. قال وأما التي في النساء وهي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما الآية. قال هذه للمسلمين الرجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فلا توبة له. هذا هو المشهور من مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال سعيد بن جبير فذكرت هذا لمجاهد فقال إلا من ندم إلا من تاب. وهذا هو مذهب جمهور أهل السنة والجماعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القصة الذين لا يدعون مع الله إلها آخر قال أهل الشرك. قال ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. يعني كأن ابن عباس أيضا يرى أن هذه الآية الأخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم أيضا خاص بأهل الشرك وأهل السنة والجماعة أن هذا عاما في الشرك وغيره. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن المغيرة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ما نسخها شيء. وهذا يؤيد مذهب عبد الله بن عباس، الحديث متفق عليه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب. وللحديث قصة أن أهل الكوفة اختلفوا في قتل المؤمن، فرحل سعيد بن جبير رحمه الله إلى ابن عباس فسأله عنها فقال هذا الكلام. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن سليمان التيمي عن أبي مجلز في قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال: هي جزاؤه، فإن شاء الله أن يتجاوز عن جزائه فعل. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة على أن هذا جزاؤه إن كان الله عز وجل مجازيه، لكن يمنع من جزائه فضل الله عز وجل أولا، ثم توحيده، ثم قد يعفو أهل الميت أو يقام عليه الحد، والحدود كفارات، أو يعفو. قال عز وجل وإيش الآية؟ وإن طائفتان، قال: فأصلحوا بين أخويكم، فمن عفي له من أخيه سماه أخوه. فإذا كفر الله عز وجل عنه بتوحيده أو بإقامة حد أو بعفو ولي الدم، فهذا كله من المكفرات، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. قال رحمه الله: باب ما يرجى في القتل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم قال حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن سعيد بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة فعظم أمرها، فقلنا أو قالوا: يا رسول الله، لئن أدركتنا هذه لنهلكن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إن بحسبكم القتل. قال سعيد: فرأيت إخواني قتلوا. نعم. هذا الحديث حفظكم الله صحيح، صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وقوله باب ما يرجى في القتل، يعني باب الذي، ما موصول هنا بمعنى الذي، باب الذي يرجى في القتل من المغفرة. باب الذي يرجى في القتل من المغفرة، وذلك لأنهم ابتلوا فصبروا، والقتل كفارة لما صدر عنهم. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة من الفتن التي ستراها أمته بعده، فعظم أمرها، فقلنا أو قالوا: يا رسول الله، أن أدركتنا هذه لنهلكن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، أرادوا بالهلاك في الدنيا والآخرة، أرادوا نهلك في الدنيا والآخرة، لا مجرد الموت. فقال: كلا، إن بحسبكم القتل، يعني أنكم ستبتلون بالقتل، ومن ابتلي بالقتل فلن يهلك في الآخرة، قال سعيد: فرأيت إخواني قتلوا أيام الفتن في حروب الردة أو الجمل أو الصفين أو النهروان. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. هذا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، والحاكم في مستدركه، وصححه وأقره الذهبي، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود وفي الصحيحة 1959. أو 950 صفحة أو 950 فقط 950 فقط الظاهر الله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم أمتي هذه مرحومة، يرى بعض شراح الحديث أن هذا خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل لن يجمع لهم بين عذاب الدنيا والعذاب وعذاب الآخرة، وأن ما حصل من جهاد ودعوة وفتن في زمان كاف في تكفير سيئاتهم فهم في الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويرى بعض العلماء أن هذا عام في كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن البلاء الذي يصيب أمة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب المغفرة يوم القيامة، من أعظم أسباب المغفرة يوم القيامة بخلاف بقية الأمم، فإن أكثر أمم الأنبياء ما آمنوا بنبيهم، وإن حصلوا شيئا من الدنيا فإنهم معذبون يوم القيامة. أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بنبيها، ولذلك قد يقع منها بعض الشيء فتعاقب به في الدنيا، وإن عذبت في الآخرة إن أنها لا تخلد، لا تعذب كعذاب غيرها من الأمم، فلا تخلد في النار يوم القيامة وإن حصل لها بعض شيء. ثم حفظكم الله، بعد هذا حصل اضطراب شديد في الطبعة التي بين أيدينا، وتشاورت مع فضيلة المشرف على الدورة، أحد المشرفين يعني، فقال إن الذين طبعوا الكتاب أدخلوا أشياء ما أردنا إدخالها، ستأتي بعدين يعني، ولذلك سنقفز حفظكم الله إلى صفحة 126. حصل لخبطة كثيرة في الطبع، نقص وزيادة وخلل وتداخل، ولذلك نقفز حفظكم الله إلى قوله أول كتاب الملاحم في صفحة 126. نعم. قال رحمه الله: أول كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المئة. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني، لم يجز به شراحيل. أول كتاب الملاحم، كما قلنا في أول كتاب الفتن، عطف الملاحم على الفتن، قال: كتاب الفتن والملاحم. قلنا هذا في نسخة، وفي نسخة قصر العنوان على الفتن فقط فقال كتاب الفتن، ولعلها أصوب لأنه أفرد للملاحم كتابا مستقلا وهو هذا الكتاب. والملاحم حفظكم الله جمع ملحمة، وهي الوقائع العظام، الوقائع العظام بين المسلمين وغيرهم، الفتن وقائع بين المسلمين، أما الملاحم فهي وقائع عظام بين المسلمين وغيرهم. وسميت الملحمة ملحمة، قالوا لكثرة ما يقتل فيها فيتناثر اللحم، صلى الله العافية. قال: باب ما يذكر في قرن المئة. هذا الحديث حديث صحيح، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي رحمه الله تعالى، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود في الصحيحة 599. قال: إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن دينها لا ينتهي ولا ينقرض ولا يندرس ولا يطال كتابها التحريف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن حفظ الله عز وجل للكتاب حفظ السنة، ومن حفظه للسنة أن قيض لها أولئك الأعلام الذين حفظوها وميزوا صحيحها من ضعيفها، وكذلك حفظ الله عز وجل اللغة العربية التي نفهم بها كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التجديد في الدين يكون على أيدي علماء يتدبرون كتاب الله عز وجل ويفقهون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجددون للأمة من درس من دينها، وهذا من فضل الله عز وجل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في عد المجددين في القرون الماضية خلاف، وكل مذهب من المذاهب يعني يذكر أشهر علمائه. ولا يمنع حفظكم الله أن يجتمع في القرن الواحد عدة مجددون، مجدد يجدد لها دينها، ومجدد يعينه على تجديد الدين، إمام يعينه على تجديد الدين، وغير ذلك من الأمور، غير ذلك. كما ذكروا من أول المجددين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، ذكروه مجددا من المجدد، وهو إمام من الأئمة، إمام من الأئمة. لكننا في هذه البلاد نرى حفظكم الله أن من أعظم المجددين في القرون المتأخرة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله، نرى هذا بأعيننا ونحن نعيش في هذا التجديد منذ 300 سنة ونحن في نعمة ورخاء وأمن وأمان وتوحيد، أحمد الله ونشكره. هذا فضل الله عز وجل، فهذا ظاهر يعني. ولا يمنع أن يكون هذا المجدد خفيا، لا يمنع أن يكون هذا المجدد خفيا عالم بذل نصحه للأمة، فعلماء الدين أولى الناس بهذا الاسم، لكن لا بد أن يكون على السنة. قال وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا الدين. وقد ذكر العلماء أن كل من أقام علمه وعمله ودعوته، كل من أقام علمه وعمله ودعوته وفق الكتاب والسنة وثبت على هذا فله حظ من التجديد في أي عصر كان وفي أي مكان كان، لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله مثل أجر من عمل به، وقوله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. وقوله هنا في الحديث لم يجوز به شراحيل، أي أنه في رواية أخرى روي موقوفا، روي موقوفا معضلا عن شراحيل بن يزيد المعافري، ما ذكر أبا علقمة وما ذكر أبا هريرة، فكأنه في رواية معضل وفي رواية مرفوع. وسعيد بن أيوب هذا يقولون ثقة، وهذه زيادة ثقة، والثقة زيادة مقبولة. أما عبد الرحمن فقد رواه موقوفا معضلا على شراحيل بن يزيد، أما سعيد بن أبي أيوب فقد رواه كما ترون مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وثقة، وزيادته مقبولة. نعم. قال رحمه الله باب ما يذكر من ملاحم النور. الروم صحتها الروم. باب ما يذكر من ملاحم الروم. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهم، فحدثنا عن جبير بن نفير عن الهدنة قال قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخبر، أو قال ذي مخمر، الشك من أبي داود، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ثم تلول. لا مرج ذي تلول. حتى تنزلوا بمرج ذي تلول فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. الروم أمة عظيمة حصل بينها وبين المسلمين معارك، وهي أمة باقية إلى يومنا هذا تحت مسميات كثيرة، ونحن معهم في سجال منذ تلك العهود، نصطلح مرة ونتقاتل أخرى، وهذا دليل على أن الصلح مع الكفار جائز. وقد تصالح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصلح العظيم صلح الحديبية مع كفار مكة بشروط ظاهرها الظلم، ولكن الله عز وجل أنزل صريحة ذلك اليوم إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فدخل الناس في الإسلام أضعاف أضعاف ما دخلوه في الغزوات، وهذا رد على من زعم أن الإسلام إنما دخل إلى بلاد الناس بالسيف، فإن الذين دخلوا في الصلح أضعاف أضعاف ما دخلوه بالسيف، فهذا صلح أو زمان جرى أو يجري في المستقبل، الله أعلم متى يجري. هدنة تكون بيننا وبين الروم. قال جبير بن نفير انطلق بنا إلى ذي مخبر أو ذي مخمر، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الحبشة، يقال إنه قريب للنجاشي، قريب للنجاشي، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولزم خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة، فسأله جبير عن الهدنة عن الصلح الذي يكون بين المسلمين وبين الروم، فقال ذو مخبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا، تصالحون الروم صلحا آمنا، ودليل هذا الأمر أنكم ستغزون عدوا واحدا، ولا يقاتل الرجل مع الرجل إلا إذا أمن جانبه، إذا أمن جانبه قاتل معه، ولا كيف يأتي وهو مدجج بالسلاح يخاف أن يقتله، لكن صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، الله أعلم إيش هذا العدو الذي نقاتله جميعا نحن والروم في المستقبل، الله أعلم. قال فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ينصر الله عز وجل تلك الجيوش على ذلك العدو، ويغنمون غنيمة عظيمة، والقتل فيهم قليل جدا. قال وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول. المرج هو الأرض الواسعة ذات العشب الكثير، المرج أرض واسعة ذات عشب كثير. قال ذي تلول أي فيها تلال، واحدها تلة، تلة أو تل، أي أرض واسعة ذات مرتفعات وذات عشب كثير، كأنهم قد أمنوا على أنفسهم بعد تلك الملحمة العظمى. قال فيرفع رجل من أهل نصرانية الصليبة، لأننا يعني قاتلنا معهم وهم يحملون صلبانهم، نحن تحالفنا معهم وهم يحملون صلبانهم، لكن أحدهم أخذته العزة بالإثم. قال فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليبة يقول غلب الصليب، يرفع صليبه يباهي به المسلمين، يباهي به المسلمين، كان يقول نصرنا بفضل هذا الصليب أو أن الصليب انتصر. قال فيغضب رجل من المسلمين فيدق يكسر الصليب. يغضب رجل من المسلمين فيدقه يعني يكسر الصليب. فعند ذلك تغدو الروم وتجمع للملحمة. يغضبون بصليبهم المكسور ويجمعون فتتمايز الصفوف. فجاء في رواية أخرى أنهم يأتون تحت 80 غاية. تحت كل غاية 12,000 مقاتل. فتمايز الصفوف بعد هذا. المسلمون في صف والنصارى في صف. يجمع النصارى جندهم تحت 80 غاية. تحت كل غاية 12,000. ثم تكون بينه وبين الملاحم غاية. نعم غاية. نعم غاية. غاية. نعم غاية. لا راء ليس راية وإنما غاية بالغين. لا الحمد لله سليم فصيح الحمد لله. غاية ليس راية. غاية يعني جماعة. فتقوم ملاحم عظيمة جدا تنتهي بانتصار المسلمين على النصارى. لكن بعد أن يبذل المسلمون شهداء كثر في هذه الملاحم العظام. نعم. قال رحمه الله حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو عن حسان بن عطية بهذا الحديث وزاد فيه ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. يعني العصابة الأولى. العصابة الأولى التي رابطت لأول وهلة أمام النصارى لأن النصارى غدروا فثبت الله عز وجل تلك العصابة من المسلمين فقتلوا جميعا. ثم تأتي عصابة أخرى فيقتلون جميعا. ثم ينصر الله عز وجل العصابة الثالثة. العصابة الثالثة وهذه الزيادة صحيحة ذكرها الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. نعم. قال رحمه الله باب في أمارات الملاحم. قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال. ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه ثم قال إن هذا لحق كما أنك هاهنا أو كما أنك قاعد يعني معاذ بن جبل. هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله وحسنه الشيخ الألباني كما في المشكات 5425. والعلماء في شرحه أقوال لعلها متباينة. منهم من يرى وقفه على معاذ بن جبل كما هو عند الحاكم وفي مستدركه وإسناده صحيح أن معاذ بن جبل كان يكلم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما جميعا. قال باب في أمارات الملاحم. الأمارات جمع أمارة أي علامة يعني علامات إذا رأيتها علمت قرب وقت هذه الملاحم. باب في أمارات الملاحم أي العلامات التي إذا رأيتها قد وقعت في الأمة فإن الملاحم الكبار قد قرب وقتها. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى عمران بيت المقدس. ومن أقوالهم في هذا أن المسلمين يسكنونه ويعمرونه ويخرج أهل المدينة إليه ولا يدرى ما سبب خروج أهل المدينة إليه. وقد صح عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء إلا أني لم أسأله ما الذي يخرج أهل المدينة من المدينة، لأن أهل المدينة يخرجون منها وهي أعمر ما تكون وأحسن ما تكون وأجمل ما تكون، يخرجون منها فلا يبقى فيها إلا السباع والدواب. قيل إنهم يخرجون منها إلى بيت المقدس، لم يذكر في الحديث ما الذي أخرجهم. وقيل عمرانها باستيلاء اليهود والنصارى عليها، يستولي الكفار على بيت المقدس فيعمرونها ويجعلونها قاعدة من قواعدهم يحاربون بها أهل المدينة. فإذا أمن الكفار في بيت المقدس وتسلحوا فهذا إيذان بقرب قيام الساعة وإيذان بقرب الملاحم الكبار، من ذلك خراب المدينة، خراب المدينة. قال: وخراب يثرب خروج الملحمة، الملاحم الكبار التي يتقابل فيها المسلمون مع غيرهم من الكفار. وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، هذا الفتح الأخير، كما صح عند الإمام مسلم رحمه الله قال: يخرج جيش من المدينة يقاتل اليهود ويفتح قسطنطينية ويفتح رومية. فبينما هم كذلك صاح النذير بهم أن الدجال قد خلفكم في أهليكم، قد خلفكم في أهليكم. قال: وفتح القسطنطينية خروج الدجال، خروج الدجال. فإذا هذا حفظكم الله لا يكون إلا آخر الزمان، لأن خروج الدجال من علامات الساعة الكبرى. فإذا خرج الدجال ويأجوج ومأجوج والدابة والدخان ونزل عيسى بن مريم، ما بقي إلا خروج الشمس من مغربها، تكون الساعة كالحامل المتم، ما يدرى متى تلد، ما يدرى متى ينفخ في الصور. إذن هذا حفظكم الله من الأحاديث والإمارات والأمارات والعلامات التي نعرف بها وقت هذه الملاحم. إذن لا صحة لكثير من الاجتهادات التي اجتهدها بعض المتسرعين في تنزيل بعض هذه النصوص على واقع الأمة اليوم، لا صحة. من هذا الحديث نفهم أنه لا صحة لاجتهاد بعض المتسرعين ممن نزل أحاديث الفتن وأحاديث الملاحم على واقع الأمة اليوم، فإن واقع الأمة لا لم تأتي فيه هذه العلامات إلى يومنا هذا، لم تأتي فيه هذه العلامات إلى يومنا هذا. فالملاحم حفظكم الله يقصد بها ملاحم آخر الزمان، نعم بينه وبين العدو صلح مرة وقتال مرة، لكن ليس هذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الملحمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب في تواتر الملاحم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النخيلي قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن الوليد بن سفيان الغساني عن يزيد بن قطيب السكوني عن أبي بحيرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. يعني لو ما قال في 7 أشهر كان الحديث نفسه عن الحديث الماضي، لكن قوله في 7 أشهر هذا غير صحيح، ولذلك هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وآفته أبو بكر بن أبي مريم لا يحتج بحديثه، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود، والحديث رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث غريب، آفته أبو بكر بن أبي مريم لا يحتج بحديثه. نعم. قال: حدثنا حيوة بن شريح الحمصي قال: حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن ابن أبي بلال عن عبد الله بن بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين ويخرج المسيح الدجال في 7. قال أبو داود هذا أصح من حديث عيسى، يعني هذا على ضعفه أصح من حديث عيسى، وهذا كسابقه ضعيف، رواه الإمام أحمد رحمه الله ابن ماجه، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع، وآفته بقية بن الوليد ضعيف. وقوله فتح المدينة يعني القسطنطينية، فتح المدينة يعني القسطنطينية. قال باب في تداعي الأمم على الإسلام. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا ابن جابر قال حدثني أبو عبد السلام عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الحديث حفظكم الله صحيح، رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، وصحاه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود وفي الصحيحة 956. قوله باب في تداعي الأمم على الإسلام، أي أن من علامات الساعة وأشراطها أن تداعى الأمم على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله تداعى أي تجتمع ويدعو بعضهم بعضا حتى يصير المسلمون كالقصعة بين الأكلة يحيطون بها من كل جانب. تداعى يجتمع، تجتمع ويدعو بعضهم بعضا، يدعو الكفار بعضهم بعضا هلما إلى هؤلاء المساكين حتى يصير المسلمون كالقصعة بين الأكلة يحيطون بها من كل جانب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى، يعني يقرب النبي هذا الأمر، يوشك أن يقرب، يقول يكاد أن يأتي هذا الأمر، يكاد أن يأتي هذا الأمر أن تداعى لكل أمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، يجتمعون ويحيطون بها من كل جانب ويدعو بعضهم بعضا. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير. الكثرة والقلة إذن لا ميزان لها ولا قيمة لها، والعبرة بثبات الأمة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء. الغثاء هذا الزبد الذي يحمله السيل، هذا الزبد الذي يحمله السيل الذي لا قيمة له، لا يسقي بهما ولا ينبت كلأ. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تراه تظن فيه شيء فإذا لمسته لا ترى شيئا، هكذا أمة النبي في آخر الزمان. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم إن اتبعته توصل بالرعب. قال صلى الله عليه وسلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر. ذكر العلماء أن هذا عام في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هي تابعت النبي صلى الله عليه وسلم وسارت على هذه تنصر يهابها عدوها، لكنها لما تركت هدي النبي صلى الله عليه وسلم بزع الله المهابة من قلب عدوها. قال وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. الوهن الضعف، الوهن هو الضعف والكسل وعدم الحرص على إصلاح الدنيا والآخرة، هذا هو الوهن. يأتي على الناس ويكون في كسالى، يضعفون عن مصالحهم الدنيوية وعن مصالحهم الأخروية. هذا الوهن قيل في رواية وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وفي رواية قال بحبكم الدنيا وكراهية الموت. الوهن حفظكم الله قيل عقاب من الله عز وجل للأمة لأنها حبت الدنيا وجعلتها غاية وكرهت الموت في سبيل الله عز وجل فعوقبت بالوهن، الوهن الضعف وترك مصالح الدنيا والآخرة، هذا هو الوهن. وقيل الوهن كما في هذه الرواية حب الدنيا وكراهية الموت، ينشطون في أمر دنياهم ويكرهون لقاء الله عز وجل. قال باب في المعقل من الملاحم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ابن جابر قال حدثني زيد بن أرطاس قال سمعت جبير بن نفير يحدث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. باب في المعقل من الملاحم، أي في الحصن الذي يتحصن به المسلمون. المعقل هو الحصن والعقال الذي يحيط بالمسلمين من عدوهم في آخر الزمان، فيجتمع المسلمون في آخر الزمان في ذلك المكان، في مكان يقال له الغوطة. والغوطة هي الأرض ذات الشجر الكثير، الغوطة هي الأرض المنبسطة ذات الشجر الكثير. الغوطة الأرض المنبسطة ذات الشجر الكثير، ذات الشجر الكثير، فيجتمع المسلمون فيها فيكون ثقلهم وسلاحهم واجتماعهم في ذلك المكان عندما يحاربون الروم. عندما يحاربون الروم يكون المسلمون في ذلك الزمان. وقد جاء أن الروم ينزلون في مكان قاله دابق أو الأعماق في شمال الشام، فيستنصر أهل الشام بالمؤمنين، فيخرج لهم جيش من المدينة، فيكون حصنهم ومعقلهم الغوطة، فيقتتلون مقتلة عظيمة مع الروم، يكون عاقبتها للمسلمين، يكون عاقبتها للمسلمين. نعم. قال أبو داود حدثت عن ابن وهب قال حدثني جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمرو بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. وهذا مر معنا سلاح، هذا مر معنا. وسبب ورودي هنا أن المدينة معقل من معاقل المسلمين في آخر الزمان، أن المدينة معقل من معاقل المسلمين في آخر الزمان، ونسأل الله يستمر الدين فيها إلى يوم القيامة. لأن يعني النبي قال الإيمان يأرز المدينة، ويقول صلى الله عليه وسلم المدينة تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. يقول ابن حجر رحمه الله تنفي الخبث فلا يبقى إلا الطيب، تنفي الخبث فلا يبقى إلا الطيب. فالمدينة إن شاء الله تعالى باقية للإسلام وهي معقل من معاقلهم. ولذلك في الحديث الذي مر ذكره أن أهل الشام إذا غزاهم الروم استنجدوا بأهل المدينة، فيخرج جيش من المدينة ينصرهم، يخرج جيش من المدينة ينصرهم. نعم. باب ارتفاع الفتنة في الملاحم. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا إسماعيل حاء وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي قال هارون في حديثه عن عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها. هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله وهو حديث صحيح، وصحه الشيخ الألباني كما في صحيح أبي داود. قول المصنف رحمه الله باب ارتفاع الفتنة في الملاحم، الفتنة يعني القتال بين المسلمين، وهو أن الله عز وجل تفضل على هذه الأمة مصداقا لقوله وأن لا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسها فيستبيح بيضتها. فإذا تسلط الأعداء على أمة النبي صلى الله عليه وسلم وقت فرقتها جمعهم الله عز وجل. وقت فرقة الأمة وهم في فتنة إذا تسلط عليهم العدو رفع الله هذه الفتنة وألف بين قلوبهم فاجتمعوا على قتال هذا العدو حتى يدفعوه عن بلاد الإسلام. وهذا من فضل الله عز وجل ومستاق قول النبي صلى الله عليه وسلم ولن يسلط عليها عدوا من سوى أنفسها فيستبيح بيضتها. قال لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، لا يجتمع على هذه الأمة سيفين في آن واحد، سيفا منها وسيفا من عدوها. فإذا أحاط العدو بالأمة ليقضي عليها لتمزقها وضعفها جمع الله عز وجل قلوب أهلها فيحاربون هذا العدو حتى يقضون عليه أو حتى يدفعونه عن بلادهم. فإذا اندفع عن بلادهم رجعوا إلى ما كانوا عليه، إذا اندفع عن بلادهم رجعوا إلى ما كانوا عليه. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة ومن حفظ الله عز وجل لهذه الأمة. ونكتفي حفظكم الله بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد. وحاول غدا إن شاء الله أن نأخذ أكبر قدر ممكن من أحاديث الملاحم لعلنا ننهيه إن شاء الله تعالى. لعلنا ننهيه.